أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. اسمع، فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا، فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج زوجتك بنتي، ويأخذ بأذن الثاني يقول زوجتك بنتي. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. اشتراط أن يكون سامعين ليس بصحيح. الشرط أن يفهم العقد، حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة والقبول كذلك تحته وعرض عليهما وهما يبصران فإنه يكفي. طيب، ناطقين، وهذا أيضا لا بد أن يكون الشاهدان ناطقين، وضدهما الأخرسان، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدا في عقد النكاح. ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح. الصواب أنها تصح الشهادة ولو كان غير ناطقين، ويؤديان الشهادة بإيش؟ بالإشارة. إذا احتاج إليهما يؤديان بالإشارة. كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة، نعم، أمامهما، ثم يعني أنهما اشتبكا. المهم أي إشارة تحصل، فالشرط النطق ليس بصحيح. طيب، أيضا اشتراط العدالة لكن ليس بصحيح، ما هو شرط، فتصح شهادة الفاسقين. طيب، يقول في أيضا الشروط أن لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي، لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. إذن أخ المرأة يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ. يصح أن يكون شاهدا؟ خطأ. إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا، لأنه من فروع الولي كذا. وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا. وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا، لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه، ولا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعه. طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد، لا يصح. ابن الزوجة لا يصح، وهذا أيضا قول ليس بصحيح. الصحيح أنه أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوجة. وعلة المانع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقل، فإذا شهد الأصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تقبل شهادتهم له، فيقال ليس العقد من مصلحة العاقل، قد يكون مصلحة وقد يكون مضرة، لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش عليه. فلنأتي بالزوج. الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح، لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددة وما أشبه ذلك. على كل حال، الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة النكاح. فانظر الآن كيف، كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلف. طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت. نعم، الأحق الأرشد، الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم كيف؟ إيش؟ لا ما يضع القاضي ولاة عامة. أخوها ولي ومنع فيه امتنع ما تجب ما تجب لكن الشاب ما نعم نعم ما تجب ما تجب لكن يشار عليها وتنصح ويقال هذا فرصة وما أشبه ذلك. ولو كان أباه مرت علينا ما مرت لي علينا أين ها أي يا موسى بيع عليها الشريط 10%. نعم ايش ما يصح الهاتف ما يصح كيف معروف خطه لازم يكون خطه معروف نفسه هو بيوقع تحته هنا اقول بيكتب تحته يكتب تحته ويرسل لكن الصوت بالهاتف سهل تقليد سهل تقليد. انا رايت مع شخص اله شئت حطت صوتك كانه جمل خريف تزيل مره ويعني شوي شوي حبه حبه كما يقول شنو يقول السوداني ولا او غير السوداني. طيب ثم يفرق المحول يصير دقيق مرة نعم يقدر يسوي هذا يجيب آلة يخلي صوته مثل صوت فلان. وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول هذا هو الرجل بعينه كيف يهتف عليه واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلانة اشهد ترى زوجت فلان بنتي وهم هو فلان ما يصلح. نعم ما في قرائن ابدا الان ما في قرائن يعني الحقيقه تستطيع انك ما ان تقول كل انسان يقدر يقلد في التلفون خاص. نعم ايش نعم نعم أما قول حتى تنكح زوجا غيره فهذا مطلق يقيد بالنصوص الدالة على أن لا نكاح إلا بولي فهمت. وأما فعل عائشة فلا نعلم صحته فعلها مصحة. وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعقده النكاح لغير الصحيح بالاتفاق. نعم يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على المحكم. لكن نعم عند الضرورة عند الضرورة لا شك أن المرأة تزوج نفسها ولا عندنا فيها شك. ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا يؤجل الجواب عليها ثم وجد الجواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها؟ لا لا لا يا أخوان إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوجها ما في ولي. وش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين. القول الأول أنه هو يزوج نفسه ويكون ولي له، والثاني أنها هي التي تزوج نفسه. فالضرورات لا أحكام، يعني لا يمكن إذا لم نجد لامرأة وليا أن نقول لا تتزوج، لا، إما الزوج نفسه ولا زوجة واحد من المسلمين. انتهى الوقت. طيب وليست من كفاءة ونادين ومنصب وهو النصر والحرية ترك فلو زوج الأب عفيفة بفاجر مع عربية لعجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال وليست الكفاءة شرطا في صحته، ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. انتبه يا ولد، الكفاءة إذن فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنها شرط للصحة، والثاني أنها شرط للزوم، والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة. والنمط، الكفاءة مالي هي دين، وليس المراد بالدين هنا الإسلام، لأنه سبق أن المؤمن أن المشرك لا يتزوج الكافر، أن المشرك لا يتزوج المؤمن، وأن المؤمن لا يتزوج المشرك لكن يتزوج اليهودية والنصرانية. المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام، وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي. يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوج فالنكاح صحيح. نعم، لكنه سيأتي نشر الكلام فيه. كذلك من الكفاءة المنصب، أن يكون ذا منصب، وفي الحديث ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال. المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بأن لا يكون رقيقا. ليست شرطا في صحته، بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة، ولو كان الزوج غير نسيب، ولو كان الزوج رقيقا. كبد، هنا ثلاثة رجال، رجل زوج ابنته حالق لحية فالنكاح طيب، رجل من قبيلة معينة من ذوي القبائل، نعم من القبائل، زوج من لا يعلم له أصل في قبيلة، النكاح صحيح. طيب، رجل عنده امرأة بنت زوجها رقيقا، النكاح صحيح. تمام، صحيح، لأن الملك يقول ليست شرطا في صحته. طيب، يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، يعني صح، وهذا محل نظر. لو زوج عفيفة بفاجر يعني بزاني فالنكاح صحيح، وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية، كنكاح الزاني، يعني كما أن الزاني لا ينكحها إلا زانية مشرك، فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فهما سواء. والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية واحد والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب. فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنا، مثل أن نعلم أنه يذهب مثلا إلى بلاد أخرى يفتر بها والعياذ بالله، أو في بلاد وزوجه أحد، قلنا النكاح إيش؟ على قول الراجح النكاح غير صحيح، في نص القرآن حرم ذلك على المؤمنين. فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه، نقول ننظر ننتظر، بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين، فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعف عن الزنا زوجناه. طيب إذن قول المؤلف لو زوج الأب عفيفة بفاجر صح النكاح، أو عربية بعجمي. العربية هي ذات القبائل، يعني من قبيلة معروفة، من تميم، من قريش، من غطفان، من كذا من كذا. بعجمي من لم يكن من العرب، ويسمى عندنا في العرف ها ليش؟ لا، يسمى عندنا خضير في اللغة النجدية، خضيري أو يسمى عبد، وعلي من القبيلة يسمى شيخ. يعني لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ما له ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب، فالنكاح صحيح، وهذا حق النكاح صحيح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، يعني فالنكاح صحيح ولا صحيح؟ صحيح، والدليل أنه قال الفسخ، ولا فسخ إلا بنكاح صحيح. يعني مثلا الأب، انتبه، أب زوج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟ صحيح. لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم، فقال الأب ليش زوج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة؟ قال هذه بنتي وراضي ونرى دينه وخلقه. قال ما يمكن، أنا بفسخ النكاح. يا ابن الأجواد، المرأة فاضية مسرورة بهذا النكاح، والرجل طيب خلق ودين. قال رب ما يمكن، أبفسخ النكاح. ترافعوا إلى القاضي، والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يفسخ النكاح، يفسخ، مع أنه يرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال، وأضف إلى ذلك أنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه. يقول لا، أنت ابن حلال، ابن عم من بعيد، قال أبوة أرأى فيها منك، قال لا لا يمكن. شوف الكلام هذا، هل يمكن أن يقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يمكن، وشرعا أيضا لا يمكن. من قال إن هذا، إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغيا؟ فالصواب بلا شك أن النكاح لا، أن الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش ولا للزوم. يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرضى من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك، إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي لا العفة. هذه شرط، يعني لا نزوج رجلا معروفا بالزنا إلا إذا كان. طيب فإن قال قائل هذا رجل لم يعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطع المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطع النساء إلا في أدبارها، يزوج أو لا؟ لا يزوج، لأن هذا يعني على محرم. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عرف بوطن امرأته في الدبر فإنه يفرق بينهما، يعني لا يمكن أن نقرهما على إقامة محرمة. طيب من عرف والعياذ بالله باللواط، من عرف باللواط هل يزوج؟ لا، لا يزوج حتى يعلم أنه تاب، لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى. اللواط وصف بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، الفرق أن ال التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم، لأنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش. واضح؟ طيب نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت، والزنا فاحشة، واللواط الفاحشة، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما هي ومقتا؟ لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول تنقط، فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات. طيب يقول فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة نقول إذا لم ترضى أصلا لا يصح العقد، لأن القول الراجح أن الأب لا يجبر ابنته الفسخ فيفسخ. يقول بالشرح فيفسخ أخ مع رضا أب. والفسق أيضا على التراخي، مشكلة الفسق على التراخي، يعني معناه أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يعرف له قبيلة، فلبني العم الأبعدين أن يفسق، وعلى التراخي يعني يمكن يخلهم يستنسون شهر شهرين، ولا منه وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليه، يعني ما يفتح أول ليلة ثاني ليلة، لا إذا كانت فراخ. وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي من مثل هذا أبدا، لكن هي القواعد يقعدها بعض فوقها ولا يفكر في النتائج، والله أعلم. نعم يسأل دعنا من هذه يوصف هذه كل شيء، حتى المباح مثل الشمس إذا خيف منه فتنة وجب الكف أنت أبدا ولا يحتمل، ما أرد هذا مطلقا، حتى لو نمر هادئا، لكن أعظم من هذا اللي يرى أنه شرط للصحة هذا المشكل. يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة هذا إنسان ليس له قبيلة معروفة، فالنكاح غير صحيح، يعني يستمتع بها استمتاع زينة والعياذ بالله. وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزل. نعم. هذا ما ينبغي أبدا، لا ينبغي. إذا علم القاضي أنه سيحصل في ذلك ما يعني فتن، فليقل للولي من أصل لا تزوج. ها؟ إيش؟ قبل أن تصل القاضي ينظر أيضا. هل إن الأولى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية؟ نعم. ونقول يا جماعة الإنسان حر في نفسه، الرجل أمرنا أن يزوجه لأنه ذو خلق قديم، والمرأة موافقة والأب موافق، نكسر هذه العادات المبنية على أقوال ضعيفة. نعم. هل تزوج الشيخ العفيف من اللقيط أو اللقيط من العفيف؟ لقيط؟ اللقيط مش ذنب المسكين، لكنه ليس له قبيلة معروفة. صحيح، لأنه ما له نسب. اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقا في الأسواق أو في المساجد ويأخذ إنسان ويربيه، هذا لقيط. ولد الزنا يزوج، ولد الزنا يزوج، وما ما إيش؟ الزواج من اللقيط لا بأس به. يعني إنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوها، لا بأس، ربما نقول لك أجر. حتى لو كان الشيخ يعير به، الأولاد يعيرون به، ما يعيره الناس جاهلين، جاهلية وش عليك؟ تبكي المسكينة زي ما تتزوج خوفا من أن يعير أولادها، إلا كان يخاف يعير أولاده يروح لبلد ثاني ما يدرون عنه. أما خلى اللقيطة ما يتزوجا خوفا من ذا. كيف إيش؟ الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. ها؟ إيش؟ أقول معناها قول ضعيف. هذه. نعم. لو تزوج فاجر بعفيفة، هل معنى قولك المستهداف أن يعني بنا؟ أي معلوم باطل. يعني كح بنا. هل قولك أن ما تقول بهذا الرجل؟ أقول نكاح باطل، إذا لا لا لا أثر له ولا عبرة به. طيب شيخ، الكافر يحتاج تنفيذ عقله هكذا؟ أي نعم، لابد. أتريد أصح من هذا؟ حرم ذلك على المؤمنين، وفي قوله على المؤمنين حث وإغراء على تجنب هذا الأمر. ولكن وجهوا للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوج المشرك. نعم ما شاء الله أربعة. طيب لا أين لا لا كتابي ما سمى مشرك، إن الذين كفروا من أهل الكتاب هو المشركين، جعلهم صنفين. وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء. قال إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن، حرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا، ولكنه تجرأ على الفعل فيكون زانيا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حل ذلك فيكون مشركا، لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك. ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه. نعم. بعد الدرس الثالث وإيش وإن؟ نعم. وكل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت بنه وبنتها وإن سفرت، وكل عمة وخالة وإن عالتها، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخته وأم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقل زوجة أبيه، وكل جدة وزوجة بنته. أخرج منه كل جد. وكل جد لا شغلة ما أتى هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات التي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم، بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله. والأصل عدم التحريم، لقول الله تعالى حين ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل عدم التحريم. فإذا شككنا في رضاع امرأة فرضعت خمس رضعات أو أقل، قلنا الأصل إيش؟ عدم التحريم حتى يتبين. واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالملاعنة. هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد، يعني أبدا. المحرمات بالنسب نعدها كما أعدها الله: حرمت عليكم أمهاتكم. والمراد بأمهاتكم الأم، وإن علت سواء كانت أما لأبيك أو أما لأمك. الثاني بناتكم، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزل. أمهاتكم وأخواتكم، ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وعماتكم، ويشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والعمة هي أخت الأب. وخالاتكم، ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم، والخالات هن أخت الأم. طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق، وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم. وإذا تأملت هؤلاء السبع وجدت أنهن ينحصرن في الآتي: أولا، يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله. الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات والجدات الجدات إلى ما لا نهاية له. ويحرم عليه إناث فروعه. والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل منه، سواء من قبل الأولاد الأبناء أو من قبل البنات. إذن الأصول مطلقا، إناث الأصول مطلقا، وإناث الفروع مطلقا. الثالث، فروع أبيه، وإن نزل إناث فروع الأب وإن نزل. من إناث فروع الأب؟ الأخوات. وإن نزل، فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة، وهؤلاء كلهم حرام. إذن فروع الأب الأدنى إناث فروع الأب الأدنى وإن إيش وإن نزل. طيب الرابع فروع الأب الأعلى لا إن نزل. فروع الأب الأعلى لا إن نزلنا. من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة. لا إن نزلنا. ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته وبنت عمي وبنت خالتي وبنت خالتي، فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلنا، إناث الأصول وإن علوا، إناث الأصل الأدنى وإن نزلنا، إناث الأصل الأعلى لا إن نزل. هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأمهات ما المراد بهن؟ الأم والجدة وإن علت، يعني إناث الأصول، يعني إناث الأصول. البنات يعني إناث الفروع وإن نزل. الأخوات فروع الأب الأدنى. فروعهم مأخوذة من قوله وبنات الأخ وبنات الأخت. العمات والخالات فروع الأب الأعلى، ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات، لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزل. فهذه أصناف أربعة محرمات بإيش؟ بالنسب. نرجع إلى المؤلف يقول: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذا يشير إلى إيش؟ إلى الأصول، إلى الأصول. طيب، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفل. هذا إيش؟ إلى الفروع. لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خلقت من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شبهة، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خلقت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من ماء. وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من ماء من باب أولى. وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تنسب إليه ولا ترث منه، فلا تدخل في قوله بنات. والصواب أنها تحرم لأنها خلقت نيل من مائه. طيب، قال: وكل أخت وبنت ابنتها، لقوله تعالى إيش؟ وأخواتها، وبنتها لقوله وبنات الأخت، وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها لقوله وبنات الأخ. طيب، وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا. كل عمة وخالة وإن علتا كيف تعلوان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك، فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك. والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة ليش؟ لذريته. قال: والملاعنة على الملاعن. تحريما مؤبدا، الملاعنة على الملاعن. ايش معنى ملاعنة؟ هو بين الزوجين لعان؟ نعم، اذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فإنه يلاعن، يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبدا أن يتزوجها على التأبيد. فإن قال قائل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد بقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا، قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الآن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن، ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بأس أن نقول من خصائص أن زوجاته بعده لا يتزوجن. ثم قال ويحرم من الرضاء ما يحرم من ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاء، ألب هنا للسببية، أي يحرم بسبب الرضاء ما يحرم بسبب النسب. الدليل قوله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل وبناتكم اللاتي أرضعنكم. نعم، ليش؟ لا يتصور. نعم، لأن بنتك أرضعتك، لو أرضعتك ما ستولد لها، لكن أمك يمكن أمهاتك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وهذا عاد. أعدد المحرمات من النسب كم هن؟ سبع. وبالتصنيف؟ لا، تصنيف ثلاث تصنيف، لأن الرابع هي الملاعنة. بالتصنيف ثلاث تصنيف أو أربع. إيه أربع. طيب، التصنيف أربع. إذن ما يقابلهن من النسب حرام، من الرضاء حرام، لقوله يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدركا، يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه، قال إلا أم أخته وأخت ابنه. ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ولننظر الآن، إلا أم أخته من الرضاء، أم أختك من الرضاء حلال لك. أم أختك من الرضاع حلال لك، صح ولا لا؟ يعني امرأة أربعة أشخاص وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب لا، فإنها لا تحل لك، لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك. فإن كانت أمك فلا مظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك في المصاهرة، وحينئذ لا حاجة للسفر. طيب، أخت ابنه من الرضاع، أخت نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال ولا حرام؟ حلال، يعني لك ابن من الرضاع، رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟ أخت ابنك من الرضاع من حلال يجوز، لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليه ولا لا؟ لأنها إن كانت أخت ابن من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة. نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك. وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء، ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين. أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والثاني أن هؤلاء المحرمات التي استثنى ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة. وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد، وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط. الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه. المرتضع يا نعم كلنا، المرتضع له أصول وله فروع ويش وله حواشي. لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيها أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا. ولهذا يجوز لأخي المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضا، أم ولدي الذي أرضعته. واضح يا جماعة؟ أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة. نعم كلنا، المرتضى له أصول وله فروع ويش وله حواشي. لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيها أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا. ولهذا يجوز لأخي المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضا، أم ولدي الذي أرضعته. واضح يا جماعة؟ أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سهل عليكم التطبيق، لأن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع. القاعدة هي الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن تفرع منه، يعني الرضيع وفروعه. أما إخوانه وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب واضح عبد الله؟ طيب ثم قال المؤلف: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. هذه محرمات المصاهرة. المحرمات بالمصاهرة يعني إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة. يحرم بالمصاهرة أولا نعم زوجة أبيه وزوجة كل جد، يعني زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نذر. الأب لك أصل ولا فرع؟ أصل، والابن فرع. إذن زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرد العقد. أولا زوجات الأصول يعني زوجة أبيك أو جدك أو جد أبيك أو ما أشبه ذلك حرام بمجرد العقد. فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحرم عليها أصول، وكذلك يحرم عليها فروع. والثالث قال: ودون بناتهن. أي بنات الحلال وأمهاتهن، كذا عندكم؟ طيب، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. الآن انتبه، يحرم بالعقد أي بمجرد العقد، الظاهر ما هو من جنس تعالى. نقف على المحرمات في الصف. مضى عندنا الآن المحرمات بإيش؟ بالنسب، والمحرمات في الرضا. يأتي المحرمات بالمصاهرة، وقلنا إن التحريم المؤبد كم نوع؟ كم نوعا؟ أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضا، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان. نعم. ها؟ الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزل. فطر الشبهة يا شيخ، هل يكون حلال؟ وإيش الحلال؟ هل تكون بنته من الحلال؟ هي نعم، لأن اعتقادهم أنها زوجة مثلا. لكن لا تنسب إليه ولا تنسب إليه؟ كيف ما تنسب إليه؟ لا يعني إذا وقع زوجة شخص بالشبهة، نعم، تنسب إلى الواقع أو ل... إلى الواقع وترث، سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقل. شبهة اعتقاد أن يظن هذه المرأة زوجته فيطاع، شبهة العقل أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح. نعم. أي تأتينا إن شاء الله، ما كمل نخطر فيك. وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المحرمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع. نعم. بالنسب، نعم، المصاهرة، نعم، الملاعنة، نعم، والرضا. والرضا. طيب، فما هي المحرمات في النسب بالعدل؟ لا جل، نعم، كم كم بالعدل؟ سبع. عدة. نعم نعم، كن مذكورة في قوله تعالى. لا لا، وش إيش؟ لا ما ما نقبل ذلك. هل نقبلها إذا كنا عارفين الكلام؟ نعم. لا. وبنات. نعم. وش إيه؟ بنات. إيه. وش بعد؟ وخواتكم. وعمات. وخواتكم كذا. إيه. حط الهمزة فيه. نعم. نعم. نعم. صحيح. أحسنت. ثبت. وما هي المحرمات بالنسب بالحد؟ نعم. أربعة أقسام. أربعة أقسام. نعم. نعم. الفروع وين علو؟ الفروع وين علو؟ يطمر الفرع يعلو؟ الأصول وين علو؟ الأصول وين علو؟ والفروع وين نزلوا؟ نعم. وحواشي الأب؟ وفروع. نعم، وفروع الأب. وين نزل؟ وين نزل؟ وفروع الأب وفروع الجد وين علو؟ وإن نزل وين على الأب؟ وين على الأب؟ لكن الفروع لا فقط. إذن فروع نعم، فروع الجد وإن على لصلبه، لصلبه خاص. طيب، من هم فروع الجد؟ فروع الجد، هنا فروع الجد الأخ. الأخ العم يعني. ها العمة، نتكلم الآن عن المرأة المحرمة، العمة. طيب، العمة مو زوجة، العمة. طيب، بنت العمة. بنت العمة. نعم. حلال ولا حرام؟ بنت العمة. ما هو قلنا فروع الجد؟ قلنا فروع الجد والفرع ينزل. طيب بنت العم هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم أجب نعم ولا لا؟ أين بنت عم؟ تأمل بنت عمك من مفروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول فروع الجد، فسألنا الآن هل بنت العم حلال أو لا؟ كيف حلال وانت تقول من المحرمات فروع الجد؟ ليس من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تناقض. قلنا فروع الاب الاعلى لا النذل، لا النذل صحيح يا جماعه، هنا لا النذل صحيح. طيب اذا هذه اربعه انواع الحد لا بالعدل. ما الذي يحرم بالرضائع؟ شرف. ما يحرم بالنسب. الدليل طيب، وفي القرآن وقول تعالى أمهاتكم الرضاعة قبل ولا قال أمهاتكم الرضاعة؟ إيه من ذي الآية، لكن لم يقل الله أمهاتكم الرضاعة أبدا. نعم بس وأخواتكم الرضاعة صح تمام. ما المحرمات بالملاعنة؟ إذا لعنها تمام. ما هو سبب اللعان يا غير سبب اللعان؟ أن يرميها بالزنا، فإذا رماها بالزنا قلنا له أقم البينة، فإن لم يقم البينة سألناها هل تقر أو لا، إن أقر أقمنا عليها وإلا لا عنا بينهم. أحسن. ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف طيب نعم، كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحوا أزواجهم بعده. طيب، لكن ذكرنا أن الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائص أن زوجاتي لا ينكحن بعد. طيب، المحرمات بالصفة نذكرهن بالحد بالعد كما ذكر المؤلف ثم بالحد. يقول رحمه الله ويحرم بالعبد زوجة أبيه وكل جد. يحكم بالعقد زوج بالعقد يعني إذا عقد على امرأة فإنه يحرم زوجة أبيه. نعم، إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد، وإن مات عنه الأب. مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة، هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها، تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاد أولاده منها ولا أولاده من غيرها. إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها. من غيرها لماذا؟ لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب. طيب، وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نذل، يعني إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد. إذا عقد ابنك على امرأة صارت حراما عليك بمجرد العقد. أبد العابدين أو متى؟ نعم أبد العابدين وكل ابن. نعم زوجة ابنه وإن نذل. كيف؟ دون بناتهن وأمهاتهن فلسن حرام، لأنه لا صلة لهن بالتحريم. بنات من؟ بنات زوجات الآباء وبنات زوجات الأبناء. فلو تزوج رجل امرأة وابنه بنتها النكاح صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتها فكذلك صحيح النكاح صحيح دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها يعني وإن علونا بالعقد. أم الزوجة يعني لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه على الأبد ولا على أمد؟ على الأبد تحرم بالعقد. هذه ثلاث يحرمن بالعقد. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها بنت من؟ بنت الزوجة. وبنات أولادها بالدخول. نعم. ودليل هذا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نعم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم بعده وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه أربعة. أما بالحد فنقول إذا تزوج امرأة حرم عليه هو فقط. أصولها بالعقد وفروعها بالدخول. وحرم عليها هي وحدها أصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا. فصار المحرمات في الصفة أربعة أنواع الحد. أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة وحدها بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد. أصول الزوج لا انتبه أصول الزوجة وفروعه على الزوج وحده. أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول. أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولا بالدخول؟ بمجرد العقد. تمام. إذن المحرمات بالصيغ اضبطوها أربعة أنواع. النوع الأول أصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث أصول الزوج. هذه الثلاث تحرم بمجرد العقد. النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول. ودليل ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب نضرب أمثلة. رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت من وطلقها قبل الدخول تحرم أمها بعد انتبه، رجل تزوج امرأة ولها أم وبنت فطلقها قبل الدخول، من لي أهمالي؟ الأم. والبنت لا تعرف لأنه لم أدخل بها. طيب، رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله أب وبنت، هل تحرم عليهما؟ طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول. لماذا؟ لأنه لا شرط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط. طيب، رجل تزوج امرأة، هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟ ليش؟ لأنها ليست، لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرع. طيب، هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟ نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرع. تمام. طيب، يقول مالك رحمه الله: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة قبح. عندكم بعد الخلوة؟ فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة قبح. المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوقت، المراد بالدخول الوقت. فإذا ماتت بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة قبح، لأن الله اشترط لتحريم الربائع أن يكون قد دخل بأمهم. ثم قال: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات، لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه المحرمات إلى أمد، وهي التي تحرم في حال معينة أو في زمن معين. يقول: تحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني أخت زوجته المعتدة منه. مثال ذلك: رجل طلق امرأته ليتزوج أختها، فأراد أن يتزوج أختها وزوجته التي طلقها في العدة. نقول: هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها أي أخت معتدته لم تحل له بعد. متى تحل؟ إذا انقضت العدة. كذلك أخت زوجته. طيب، المعتدة هي الزوجة ولا غيرها؟ هي الزوجة، لكن مراد بالفقرة الثانية أخت زوجته التي بحباله لم يطلقها، والمعتدة هي زوجته التي طلقها. ولو قال المؤلف رحمه الله: أخت زوجتي ما لم تبن منه، لكن أوضح. طيب، وبنتاهما أي بنت أخت زوجته، نعم، بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته. الدليل على ذلك، نعم، قبله: وعمتاهما أي عمت معتدته وعمت زوجته، وخالتاهما أي خالت زوجته وخالت زوجته. ودليل ذلك قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقول مالك رحمه الله: تحرم إلى أمد، فيه تساهل، لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه. الحرام أن يجمع بينهما، كما قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وكما قال تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فكون نقول المرأة حرام، لا، لأن الله إنما حرم إيش الجمع. طيب الآن المحرم التي يحرم التي يحرم الجمع بينهن هن أولا الأخوات. الدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الصفين. ثانيا العمة وبنت أخيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها. ثالثا المرأة وبنت أختها لقول لا يجمع بين المرأة وخالتها. طيب ليس هناك شيء رابع. وعلى هذا فيجمع بين بنتي العم صح؟ نعم. بنتي العم نعم يجمع بينهما؟ نعم. طيب هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟ لا. إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة. وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرم الجمع بينهن هن الأخت والعمة والخالة وينتهي. واضح يا جماعة؟ إذن الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟ ثلاثة. الأخوات والعمة وبنت أخيها والعمة وبنت أختها والخالة وبنت أختها. نعم. طيب يقول رحمه الله فإن طلقت يعني المرأة وفرغت العدة أبحنا. الضمير في أبحنا يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها إذا فرغت العدة. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما أختين في عقد بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي هاتين قال قبلت حكم النكاح في العقدين ولا يقرأ في العقدين. ها؟ في العقدين. طيب تزوجهما قصدي في العقدين يعني في البنت في الأختين. نعم في الأختين. تزوجهما في عقدين معا في عقدين معا كذلك أيضا يبطل. لكن كيف يتزوجهما في عقدين معا؟ هل تصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئا متصورا ولو كان بعيدا. نعم صحيح. قال لفلان وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب ثم هو ذهب إلى وكيل فلان بتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد. الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة. نقول كلا العقلين لا يصدق. وإن تأخر أحدهما نعم فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. أيهما الذي يقول؟ الأخير. أما الأول فلا. الله أعلم. نعم. شوف إذا عقد الأختين في آن واحد. نعم. ماذا يقال بأنه يصح بإحداهما في الصف؟ لا ما يصح لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد. أما الصف فتجد المحرم متميز الثاني غير متميز وأما هذا فلا يتميز. ها؟ نعم يحرم الجمع بينهم. شيخ لو حصل خلف الزوجة بدون نفقة هل يحرم فروعها ولا هذا ايش؟ لا، اذا حصل خلوة بلا وقت فان فروع الزوجة لا يحرم، لا يحرم. شيخ، هذا التسلسل في الرضاع. ها؟ التسلسل في الرضاع. نعم. يكون له خالته من الرضاع، امه من الرضاع، وخالته هذه لها مرضعة، هل تحرم ام الخالة من الرضاع؟ في الزواج الصحيح ان الرضاع لا يؤثر في المصاهرة اطلاقا. ليست مصاهرة. ها؟ ولكن رضاع يعني ارضعته امرأة. ها؟ واخت هذه المرأة ارضعت من قبل امرأة اخرى، فهل تكون جدة له لان ام خالته من الرضاع؟ ما فهمت. اقول ما فهمت الصورة. رجل ارضعته امرأة. طيب. ولها اخت نفس هذه المرأة. اذا صارت اختها خالة لهم الرضاع. نعم. والخالة هذه لها مرضع. نعم. رضعتها امرأة. نعم. فهل نقول أن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟ على أي الرجل؟ على الرجل المرضع. طيب. هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة. لا، ليست التي أرضعته. بل أختها. لا، ما له دخل. هما سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضى وفروع فقط. لا، قصدي الآن خالته من الرضاع. نعم. لها أم من الرضاع. طيب. فهل تحرم؟ أم من الرضاع. نعم. طيب. خالته من الرضاع لها أم من الرضاع. إيه. هل بينه وبينها شيء؟ أم خالته من الرضاع. طيب. أم خالته من الرضاع وش عليها؟ هذه خالته أخت أمه ولا لا؟ من الرضاع. من الرضاع؟ ما في قصة. ما في قصة. المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد التي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروع فقط، وأما إخوانه وأخواته وعماته وآباءه وأمهاته ما لهم دخل. إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني ترد عليك تعرف حلها، لكن قد تكون مسألة صعبة التصور تحتاج إلى مستشفى. نعم. أخذت يا شراف. طيب تفضل. الدخول يعني الجماع. لا ترى له. والثانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطعن زوج غيره، والمحرمة حتى بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين، قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولا لا؟ طيب، المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه. وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر، لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي. ما هو التعبير القرآني والنبوي؟ الجمع، المحرم الجمع. قال تعالى: وأن تجمعوا بين أختين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، إذا عقد على الأختين أو العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها، إذا عقد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان، أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل والأول هو الصحيح. ثم قال رحمه الله: وتحرم معتدة والمستبرعة من غيره والزانية حتى تتوب إلى آخره. المعتدة من غير التحرم تحرم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها. فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فبحيض ثلاث مرات، وإن تكن من غير ذوات الحيض ففي ثلاثة أشهر. المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك، وإن عقدت عليها فالنكاح باطل. وقول المعتدة من غيرك مفهومه أن المعتدة منه لا تحل، ويجب أن نعلم أن المعتدة من ثلاث أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث. المعتدة من الرجل ثلاث أنواع: رجعية، والثاني بائن بثلاث، والثالثة بائن بغير ثلاث. أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد، إنما يشهد بأنه راجعها وينتهي الأمر لأنها زوجة. وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقد، يعني ملكة قد جديدة ومهر. وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوجه، كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والآن المعتدة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟ ثلاث أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث. الرجعية لا تحتاج إلى عقد وإن لأنها زوجته، والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة، والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير. من المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة. الأمة إذا اعتقها زوجها مثلا، الأمة إذا اعتقها سيدها فإنها لا تحل للغير حتى تستبرأ، إن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. طيب، وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وطئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء، فهي أيضا مستبرأة من الغير. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. طيب، أما الأول يعني تحريم المعتدة فلقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أما الزانية فلقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عرفتم؟ طيب، إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها. عدتها منين؟ من الزنا. وهذا يدل على أن الزنا له عدة، على أن الزنا له عدة، وسنتكلم على هذا. لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، لم يذكر الزاني حتى يتوب، وظاهر كلامه أنه لا يحرم نكاح الزاني ولو لم يتوب. والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب، يحرم أن نزوجه حتى يتوب، لأن الآية واحدة والحكم واحد، فكيف نفرق؟ قالوا: نفرق لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام، ولا ندري هذا الولد المتكون أمن الزنا أم من الحلال، بخلاف الزاني. ولكن في هذا نظرا، لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علة التمسناها. فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيف لأنه يفسدها، فإن من فعل شيئا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله عز وجل، أن من فعل شيئا هان عليه، ويقال مع كثرة الإمساك يقل الإحساس. فهذا الزاني لا يهمه إذا زنت امرأته، وربما هي تحتج عليه، فإذا قال لماذا تزني؟ قال لأنك تزني. ولأن الزاني لا يمكن أن يستقر قلبه إلى زوجته أبدا، لا يمكن، لأنه يتمتع بمعصية، والمعصية تشغل عن الطاعة. أرأيتم قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين؟ اقرأوا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ابتلوا بهذا العمل السيء وتركوا العمل الطيب. فهذا الزاني لا يمكن أن نزوجه عفيفة إطلاقا حتى يتوب. وعلى هذا فإذا عرف الرجل بسفره إلى بلاد العهر والزنا وأنه يتكرر إليها ثم خطب منا فإننا لا نزوجه حتى نعلم أنه تاب وكف عن هذا العمل. طيب، فإن حدث الزنا بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟ لا، لا ينفسخ، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذا التعليل. ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفسخ نكاحهم، لم يفسخ النكاح، لكن الديوث هو الذي يجب أن ينظر فيه، وهو الذي يقر أهله على الفاحشة. ربما نقول للحاكم السلطة أن يفرق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها. طيب، إذن الزانية حتى تتوب، والزاني حتى كل محرم إلى أمل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وتنقضي عدتها، أفادنا رحمه الله أن على الزانية العدة. انتبه، أن على الزانية العدة، وفي هذا نظر. والصواب أن الزانية لا عدة عليها، لأن العدة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح. والزانية هنا هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حرمة للزانية. غاية ما نقول تستبرأ بحيرة، استبراء فقط. وأما العدة فلا تجب، ولا شك في هذا، لأن العدة احترام تذكر ما لا داعي، يعني يمكن يعرف قراءة الرحم بقرن واحد، لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندم ويراجع. أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة. فالصواب بلا ريب أنها تستبرأ فقط. ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو زانت امرأة الرجل والعياذ بالله هل يلزم الاستبراء؟ ربما حملت من الزان. أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء، المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو ذات زوج. والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كان ذات زوج أو لا. والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها، وأنها لو زانت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد. لماذا؟ لأن أعلى تقدير لهذا أنها نشأت في ولد من الزاني، وإذا زنت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له، الولد للفراش ولا الحجر. وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجها أن يستبرئها وله أن يجامعها. لكن هنا شيء آخر يجب التنبه له، وهو أنه لا يجوز أن يقر زوجته على الفاحشة والعياذ بالله، فإن قرها فهو ديوس. طيب، ثم قال رحمه الله: ومطلقته ثلاثة. بقي علينا الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. كونه زانيا ينكح زانية ما فيه إشكال، لأنه عاصٍ فاسق نكح عاصية فاسقة. لكن أو مشركة، هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة؟ نعم، لا يجوز. نعم يجوز. وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، فهي حرام. كيف يقول أو مشركة؟ اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية. فقيل: لا ينكح أي لا يطأ، لا يطأ، يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنا ويزنيك، أو مشتكى لا تبالي بالأحكام الشرعية فيزنيك. فجعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطي، وهذا غير صحيح. ما في الآية، ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطي إطلاقا أبدا، ما في. كل نكاح في القرآن فهو للعقد. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن هذا المنهج، هذا المخرج غير صحيح. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية، أو غير مقرة فتحلل ما حرم الله فتكون مشركة، لأن تحليل ما حرم الله شرك. وهكذا يقال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وبهذا يطمئن القلب. قال رحمه الله تعالى: نرجع إلى كلام المؤلف: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلق، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى لا. أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، لأنه قال بمعنى الوطي. النكاح هنا بمعنى الوطي، نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد. وعلى هذا تنكح بمعنى أي توطى، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطي معروف من السنة. فهمتم؟ هذا مخرجا كلام صحيح. على كل حال، حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح. وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. فلو